يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان فضل مجالس العلم، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعني بحضراتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي في الله، جئتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بهدية. هذه الهدية أقدمها لكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أتحدث في هذه الهدية عن فضل مجالس العلم. أنتم تتابعون الدروس واللقاءات كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء نصف ساعة أو يزيد قليلا، نذكر أنفسنا بالله تبارك وتعالى. تأتون إلى هذا المسجد المبارك وتجلسون بعد صلاة العشاء لتسمعوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الفضل الذي سيعود عليكم من هذه الجلسة التي تجلسونها الآن؟ هل جلوسك الآن لتسمع كلام الله وكلام رسول الله هذا الجلوس يمر مرورا عاديا؟ لا والله، بل أنت الآن تحصل أجرا كبيرا وتحصل ثوابا عظيما. أنت الآن تأخذ حسنات، أنت الآن تحفك الملائكة، أنت الآن تتنزل عليك السكينة من قبل الله رب العالمين، أنت الآن تنزل عليك رحمات الله، أنت الآن وما أعظمها يذكرك الله. من أنت ومن هو؟ هو رب الأرباب. أنت الآن يذكرك الله، يباهي بك الله عز وجل الملائكة. لما رأيت هذه الوجوه الطيبة المشرقة بأمر الله رب العالمين معي في كل ثلاثاء يسمعون عن الله وعن رسول الله، أصرت في هذا اللقاء أن أأتي لهم بهذه الهدية. اسمعوا يا من توحدون الله، فضل مجالس العلم، فضل الجلوس في مجالس العلم والذكر التي يذكر فيها الله ويذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني اجلسوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: مجالس الذكر. مجالس ايه؟ الذكر. يبقى انت الان تجلس في روضة من رياض الجنة حينما تسمع لشيخ من المشايخ يتحدث في الدين وتذهب وتجلس لتسمع عن الله وعن رسول الله، أنت تجلس في روضة من رياض الجنة. واسمع يا عبد الله، إذا جلست في هذا المجلس تنزل الملائكة وتحفك، تسجل لك الحسنات. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليبين فضل مجالس الذكر. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني إذا خرج الإنسان من بيته من أجل أن يلتمس العلم، يعني يطلب العلم ليتعلم العلم، الله عز وجل يسهل له طريقا إلى الجنة. أنت دلوقتي خرجت قبل صلاة العشاء متوضئ من بيتك، خرجت من أجل صلاة العشاء، وخرجت وفي نيتك أن تحضر الدرس الذي يلي صلاة العشاء، يبقى أنت كده معناه أن أنت رايح تطلب العلم. ما العلم المقصود بإيه؟ العلم الشرعي. قال الله قال رسول الله، ما أنت دلوقتي بتتعلم أمور الدين أهو، يبقى أنت بتطلب العلم. من سلك طريقا، أنت خرجت من بيتك ونويت والنية صادقة أن تجلس لتسمع عن الله وتتعلم في الدين، من سلك طريقا يلتمس، ومعنى يلتمس يعني يطلب، يريد يلتمس فيه علما، الثواب إيه؟ سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم سهل طريقنا إلى الجنة. يسهلها إزاي؟ قد يوفقك الله عز وجل إلى أعمال صالحة توصلك إلى الجنة، قد يسير الله عز وجل لك طريقك يوم القيامة إلى الجنة، ولا تكون وقفتك عسيرة في يوم العصائب، في يوم المشقة، في يوم الأهوال، يوم القيامة يا عباد الله. اسمع باقي الحديث. يبقى النبي قال في أول حاجة في الحديث إيه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اسمع النبي بيقول إيه؟ ما تصلي عليه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قعدوا في بيت من بيوت الله، بيوت الله اللي هي يا جماعة المساجد زي المسجد اللي احنا قاعدين في ده، يتلون كتاب الله بيقرأوا القرآن ويتدارسونه فيما بينهم، يعني بيتكلموا عن القرآن، قال الله وقال رسول الله اللي هي المجالس العلم والذكر التي نحياها الآن. إلا، شوف بقى الثواب اللي نزل، أنا عايزك تستشعر الثواب ده، عايزك تستشعر الفضائل اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا نزلت عليهم السكينة، ده أول فضل. أتحداك لو قلت لي أنت قاعد متوتر، أتحداك لو واحد قال لي أنا قاعد نفسيتي تعبان، أتحدى لو واحد قال لي دلوقتي أنا قاعد متضايق، لا والله، أول ما تجلس في مجالس العلم الله عز وجل يقذف في قلبك السكينة الطمأنينة. إلا نزلت عليهم السكينة، اسمع الحديث، وحفتهم الملائكة. هتصدقني؟ لا ما تصدقنيش، إلا أنت تصدق رسول الله. قال إيه بقى؟ وحفتهم الملائكة، الآن في هذا المسجد تجلس معنا الملائكة، الملائكة تحفنا بأجنحتها. وخد بالك الملائكة طالما نزلت الملائكة تنزل بالرحمة، الملائكة دي لما بتنزل لها وظيفة، بتنزل بالرحمات، بتنزل بالبركات، بتنزل بالخيرات. الملائكة بتنزل، شوف ربنا بيقول في شأنهم ويستغفرون للذين آمنوا، يبقى الملائكة بتنزل تستغفر لك. طول ما انت قاعد كده الملائكة تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ودعاء الملائكة مستجاب. دي وصف الملائكة، ويستغفر سورة غافر، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء علما، الآيات. إذن الملائكة بتنزل بتحفك. وخد بالك بعد ما المجلس بينتهي الملائكة لها وظيفة تانية أنا هذكرها لك الآن في حديث آخر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، اللهم اشملنا برحمتك يا رب، الرحمة بتنزل علينا. وغشيتهم الرحمة، اسمع اللي جاية، واللي جاية أعظم وأجمل، وذكرهم الله في من عنده. يا الله، أنت تستشعر دي؟ ربنا الوقت بيذكر اسمك رب العباد ملك الملوك خالق السماوات والأرض الجبار جل جلاله يذكرني الآن. أنا من وهو من؟ هو رب الأرباب، هو الملك، هو القدوس، هو السلام المؤمن، هو الذي بيده الأمر كله. يذكرني أنا العبد الفقير المسكين الحقير، أنا المخلوق من التراب، أنا مش شيء. الله عز وجل يذكرني الآن منقبة عظيمة. وخد بالك يذكرك بخير، ربنا بيذكرك دلوقتي بخير. ما ممكن تقول لي ما ممكن يذكرني، ما ممكن يكون بيذكرني بسخط أو باللعائن، لا، الله يذكرك بخير. هل تعلم ماذا يجري الآن؟ الله عز وجل يذكرك يباهي بك الملائكة، ما توحدوا الله. الآن ربنا بيباهي بنا الملائكة. اسمع الحديث الثاني، حديث في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن جلوس في المسجد. معاوية مع بعض الصحابة يجلسون في مسجد يذكرون الله ويحمدون الله ويمجدون الله. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحوار ده، قال: ما أجلسكم هكذا؟ أنتوا قاعدين ليه؟ أنت قاعد ليه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله يا رسول الله ونمجد الله ونحمد الله على أن هدانا للإسلام. قاعدين نتكلم عن ربنا ونحمد ربنا أن هو خلانا مسلمين. فالنبي قال لهم إيه؟ ما تصلى عليه؟ قال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني انتم ما قعدتوش في المجلس ده الا علشان كده، عشان تذكروا ربنا وتمجدوا ربنا وتحمدوا ربنا على ان هداكم للاسلام. قالوا: الله، ما اجلسنا الا هذا يا رسول الله، والله ما قعدنا الا كده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اما اني لم استحلفكم تهمه لكم، انا ما بحلفكوش مكذبكم. لكن النبي بيتعجب، قال ايه؟ اتاني جبريل انفا، شوف اللي حصل، وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. ربنا بيباهي بك الملائكة يا من تجلس في مجالس الذكر. وخد بالك ربنا بيباهي بك مين؟ الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين. وخد بالك ربنا بيباهي بك الملائكة، يلقن الملائكة درسا، لأن الملائكة كان عندها تعجب وشيء من الايه؟ من الاعتراض. ما نقدرش نقول اعتراض على الخليقة، لأن ربنا لما جه خلقنا الملائكة قالوا: أتجعل فيها؟ شوف ربنا بيقول إيه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يا ملائكتي، أنا هخلق بشر من طين وهيعيشوا الأرض وهيسكنوا في الأرض، بس فيهم اللي هيطعني وفيهم اللي يعصيني. خد بالك الملائكة ما بتعصيش ربنا، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله طرفة عين، ويفعلون ما يؤمرون. اوعى تفكر ان في ملك من الملائكة بيعمل معصية زينا، لا، الملائكة لا تقع في معصية ابدا. فلما ربنا اخبرهم ان هو يخلق بشر من طين وهيسكنوا الارض وفيهم اللي يعصي ربنا، فيهم اللي يفسد في الارض، وفيهم اللي يسفك الدماء، هنا الملائكة قالت بتعجب: قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. يفسد فيها يعني يعمل ذنوب ومعاصي، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا أعلم ما لا تعلمون. يبقى الملائكة كانوا بيقولوا هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يا رب ونحن نسبح بحمدك. هنا الله عز وجل يباهي بنا الملائكة، ويكأن به جل جلاله يقول: يا ملائكة انظروا، انظروا إلى عبادي هؤلاء، هؤلاء الذين قلتم سيفسدون في الأرض، هؤلاء الذين قلتم سيسفكون الدماء، هؤلاء الذين قلتم كذا وكذا، فإنهم آثروا طاعتي على معصيتي، آثروا طاعتي على شهوات الدنيا. صح؟ صح ولا لا؟ يبقى ربنا بيباهي بنا الملائكة اهو، مش هم دول اللي كنتوا بتقولوا هيفسدوا في الأرض، أو هم قاعدين في الجمعية الشرعية في كفر العرب يسمعوا قال الله وقال رسول الله. ويمتثلون أمري وأمر نبي صلى الله عليه وسلم. مش هم دول اللي كنتوا بتقولوا فالله يباهي بنا الملائكة؟ عرفت ربنا بيذكرك ازاي في مجلس العلم؟ الحديث الأولاني قال النبي وذكرهم الله في من عنده. طب بيذكرني ازاي؟ الحديث الثاني بين كيفية الذكر، قال ويباهي بكم ها الملائكة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة الآن. هم دول اللي كنتوا بتقولوا هيفصلوا في الأرض. وخد بالك، طالما ان ربنا اصطفاك انك تجلس في المجلس ده وتسمع قال الله وقال رسول الله، اعلم بان الله تبارك وتعالى اصطفاك على غيرك. انا هسألك سؤال، انت مش كنت بتصلي العشاء دلوقتي؟ مش كان جنبك ناس بتصلي؟ مش فوق ناس مشت واعرضت عن مجلس العلم وروحت وما عندهاش استعداد تقعد نص ساعة تسمع قال الله وقال رسول الله؟ يعني ممكن الواحد يجلس في مجلس علم يتعلم معلومة يعمل بها المعلومة دي الوحيدة اللي ربنا يقبلها ودخله بها الجنة. عبد الله بن المبارك هو بيموت، وهو بيموت عبد الله بن المبارك لقوا بيسأل في مسألة في الدين، المسألة الفلانية حكمها ايه؟ قالوا انك تعالج الموت، انت بتموت وبتسأل في العلم بتتعلم. قال لعل المعلومة التي تنجيني من عذاب الله لم أتعلمها بعد، يمكن المعلومة اللي هتنجيني وتدخلني الجنة ما تعلمتهاش. الحرص على العلم، إنك تتعلم قال الله وقال رسول الله. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، أحمد بن حنبل كان يمشي في الشارع ويمشي في الطرقات ويجلس في المجالس مع جلالته ومع إمامته ومعه القرطاس والمحبرة، القرطاس اللي هو الورق والمحبرة اللي فيها الحبر عشان بياخد بالريشة ويكتب أو بالخشبة ويكتب. فقالوا يا إمام أتحمل القرطاس والمحبرة وأنت عالم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، هفضل أتعلم لحد ما ألقى الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا اصطفاك إنك تجلس في مجلس العلم، غيرك انصرف، غيرك مذموم. ربنا اللي سمى يا جماعة الذي يعرض عن مجلس العلم، ده ربنا اللي قال كده في سورة المدثر، قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله عز وجل يشبه الذي يعرض عن التذكرة. يعني ايه التذكرة؟ الموعظة اللي هي قال الله وقال رسول الله، ربنا اللي قال مش أنا. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم زي الحمر، وحمر جمع حمار. شوف المشهد ده، لو مجموعة من الحمر الأهلية واقفة وجي أسد قسورة، القسورة اسم من أسماء الأسد، هجم على الحمير دي، إيه اللي بيحصل؟ تلاقي الحمير بتجري، كل واحد في طريق وكل واحد يتفرقوا. هكذا الذي يعرض عن مجلس العلم وعن التذكرة كأنهم كالحمير التي فرت من قسورة، ده ربنا اللي قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين، أقبل ثلاثة نفر على مجلس رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخول الصحابة بالموعظة، وأنا ذكرت الكلام ده مرارا وتكرارا. النبي كان دائما يقعد مع الصحابة يكلمهم عن الجنة وعن النار، وكان يحدثهم عنها وهم يسمعون عنها كأنها رأي عين، يعني كأنهم شايفين الجنة وشايفين النار. النبي كان بيتخوله بالموعظة زي ما احنا كده كل يوم ثلاث بنيجي نقول قال الله وقال رسول الله، أسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول. إيه اللي بيجرح أو إيه اللي جاره؟ النبي هو جالس في مجلس زي ده، أقبل ثلاثة نفر، ثلاثة من الشباب داخلين على مجلس رسول الله. إيه اللي حصل؟ اسمع إلى المشهد وشوف إيه اللي جاره. الأول جاء وجلس أمام رسول الله، قعد قدامه في المجلس. الثاني جلس في آخر المسجد. الثالث ترك المسجد والمجلس وانصرف. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس العلم ومجلس الذكر، ثم قال لهم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أكلمكم بقى عن الثلاثة اللي دخلوا على المسجد على المجلس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الأول. أنا عايزك تستفيد من كل حاجة في الحديث. أما الأول، الأول عمل إيه يا جماعة؟ قعد قدام النبي. أما الأول آوى إلى الله فآواه الله، أقبل على الله فأقبل الله عليه، قرب من ربنا ربنا قرب له. ودي تستفيد منها حاجة. يوم خطبة الجمعة أقعد قدام الإمام، يوم يبقى في درس ما تقعدلوش ورا، أقعد قدام الشيخ استفيد. آوى إلى الله فآواه الله. وأما الثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه. والثالث بقى اللي كان بيصلي معنا العشاء وخلع: وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. ساب ربنا، ربنا ساب، بعد عن ربنا، ربنا سابه، وكله إلى الدنيا، وكله إلى نفسه، وكله إلى الهم والغم والضيق، أعرض عن الله فأعرض الله عنه. شفت فضل مجالس العلم؟ شفت ما فضل مجالس الذكر؟ أقبل على ربك يقبلك الله، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، يذكرك الله بأن يباهي بك الملائكة، بل وتحفك الملائكة. اسمع يا عبد الله، اسمع يا من توحد الله. أنا عايش بقى مع حديث طويل بس جميل قوي. ربنا بيباهي بنا الملائكة، بيقول الملائكة دول عبادي اللي انتوا قلتوا ما يسفكهم وهيسفكوا الدماء وهيفسدوا في الأرض. ويقوم يحصل حوار بين رب العباد وبين رب الملائكة، وكأن برب يلكن الملائكة درسة، يباهي بنا الملائكة. اسمع الحديث ده، الحديث ده بيقول ايه؟ بس انا عايزك تصلي على رسول الله. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، وطالما قلت رواه البخاري ومسلم يعني في اعلى درجات الصحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى ملائكه سياحين يلتمسون مجالس الذكر. هشرح بكل بساطة. أنا ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن من خلق الله الملائكة، الملائكة خلقهم الله من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، يعبدون الله لا يعصون الله طرفة عين، خلقهم الله من نور، يسكنون السماوات، ومنهم من ينزل إلى الأرض بوظيفة كلفه الله بها. الملائكة لهم وظائف، في ميكائيل وظيفته إيه؟ موكل بأرزاق العباد، يوسع الأرزاق كل يوم الصبح. في إسرافيل موكل بالنفخ في الصور يوم القيامة. في ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ياخد أرواح الناس اللي بيكتب الله، يكتب الله عز وجل عليهم الموت. في ملك مخصص بالجبال، كل دي بالأدلة. في رقيب وعتيد بيسجل عليك الحسنات والسيئات والأعمال. في ملائكة يحفظونه من أمر الله، بيحفظوا العبد من الشرور ومن الحوادث. وهناك ملك موكل بالأرحام، بأرحام النساء. من ضمن الملائكة هناك ملائكة وظيفتها كل يوم من أيام الدنيا وظيفتها تسيح في الأرض، يعني بتسافر وتلف الأرض مشرق ومغرب. قال النبي: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض، وفي لفظ في الطرقات، يلف كوكب الأرض كله. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلتمسون مجالس الذكر. وقلت يلتمسون يعني إيه؟ يطلبون، يبحثون، يريدون، غايتهم مجالس الذكر. يبقى الملائكة اللي هم سايحين دول بينزلوا كل يوم كده الصبح مع طلوع الفجر يبحثوا عن مجالس الذكر، من الفجر للفجر يبحثوا، ينزلوا على كوكب الأرض كله يبحثوا عن مجالس الذكر. في الست قارات يلاقوا مثلا في قارة أفريقيا، في دولة جمهورية مصر العربية، في محافظة الدقهلية، في مركز طلخ، في بلدة كفر العرب، في مسجد الجمعية الشرعية يوم الثلاثاء بعد العشاء مجلس ذكر. يلتمسون مجالس الذكر، بيبحثوا عن مجالس الذكر. فإذا وجدوه، أول ما يلاقوا مجلس زي ده يقول بعضهم لبعض، الملائكة تقول لبعضها بقى: هلموا إلى غايتكم، تعالوا إلى مرادكم، لقينا اللي احنا بندور عليه، وجدنا ما نبحث عنه. يلتمسون مجالس ايه؟ الذكر. وجدوها اهو. ايه اللي بيحصل بقى؟ هلموا إلى غاية. تعالوا لقينا مجال الذكر. ارجع بقى للحديث الأولاني، النبي بيقول إيه؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه فيما بينهم إلا حفتهم الإيه؟ إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم. هو ده بقى حفتهم الملائكة. الملائكة نزلت وقاعدة معانا دلوقتي زي ما ذكرت لك. ينتهي مجلس الذكر، ينتهي مجلس المعاشر ده ونخلص. الشيخ يروح وانتوا تروحوا، صح؟ تروح كده ببلاش. لا، اسمع بقى الحوار الجميل ده اللي دار بين رب العباد وبين الملائكة. ينتهي المجلس وتصعد الملائكة إلى رافع السماء بلا عمد وباسط الأرض على ماء جمد جل جلال ربي. فيقول الله عز وجل للملائكة: يا ملائكتي كيف وجدتم عبادي؟ وهو أعلم، وهو إيه؟ أعلم. بس هو بيسأل يباهي بين الملائكة بيلقنهم داز، مش انتوا قلتوا وقلتم هيسفكوا الدماء. تعالوا بقى: كيف وجدتم عبادي؟ فتقول الملائكة: اسمع بقى، وجدناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك يا الله. دي شهادة الملائكة لنا دلوقتي بعد ما تطلع. فيقول الحديث في الصحيحين، يعني اطمئن للحديث سندا ومتنا، أعلى درجات الصحة. تقوم الملائكة تقول له: وجدناهم يحمدونك. ما أنا قلت في أول الدرس بتاعي إن الحمد لله، ويذكرونك، ما أنا بقول لكم وحدوا الله ثم لا إله إلا الله، ويمجدونك يعظمونك بالجلوس، مش أنا ونصلي على رسول الله، يعني قاعدين نذكر ربنا بعلمكم وإحنا بنرد على بعض بذكر الله وطاعة الله. يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك يا الله. شوف رب العباد يقول لهم إيه، حوار جميل أوي. يقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ هم شافوني؟ ها، حد فيكم شاف ربنا؟ ما شفناهوش. فتقول الملائكة: لا يا رب، لم يروك، ما شافكش. فيقول الله عز وجل للملائكة: وكيف لو رأوني؟ طب لو شافوني؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد لك ذكرا يا الله. اللهم ارزقنا رؤيتك يوم القيامة في الجنة يا رب العالمين. خد بالك من أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، ده أعظم نعيم أهل الجنة، إن أنت هتبص كده لوجه الملك جل جلاله. وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا يا رب، لم يروك. فيقول الله: وكيف لو، طب لو شافوني؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد لك ذكرى. أنت لو شفت ربنا ما تغفلش عن الذكر خالص. فيقول الله عز وجل للملائكة، شوف سؤال وجواب: وماذا يطلبون؟ عايزين ايه؟ اللي صلوا العشاء وقعدوا يسمعوا قال الله وقال رسول الله، احنا عملنا كل ده ليه؟ اجيبوني يا رجال، عايزين ايه من القعدة دي؟ اه؟ الجنة. مش كلنا عايزين ندخل الجنة؟ احنا بنصلي ليه؟ بنصوم ليه؟ بنقعد نسمع قال الله وقال رسول الله، عايزين ندخل الجنة. فيقول الله عز وجل: وماذا يطلبون؟ وفي رواية: وماذا يسألون؟ عايزين ايه؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة يا الله. فيقول الله: وهل رأوها؟ شافوا الجنة؟ احنا ما شفناش الجنة. فتقول الملائكة: لا يا رب، لم يروها. فيقول الله تعالى للملائكة: وكيف لو رأوها؟ طب لو شافوا الجنة؟ قالت الملائكة: لكانوا أشد لها طلبا يا الله. كانوا يبقوا خلاص يعني يطلبوها أكثر بالأعمال الصالحة أكثر، لكانوا أشد لها طلبا. فيقول الله، يسألهم الله جل جلاله: ومما يتعوذون؟ خايفين من إيه؟ خايفين من إيه يا جماعة؟ من النار. ومما يخافون؟ فتقول الملائكة: يتعوذون من نارك يا الله، يخافون من نارك يا الله. فيقول الله عز وجل للملائكة: وهل رأوها؟ شافوا النار؟ فتقول الملائكة: لا يا رب، لم يروها، ما شافوش النار، ما فيش حد فينا شاف النار. فيقول الله عز وجل للملائكة: وكيف لو رأوها؟ طب لو شافوا النار؟ قالت الملائكة: لكانوا أشد فرارا منها يا الله. اسمع الحوار الجميل ده، خد بقى، انا مش بقول لك، انا جاي لك النهارده في المحاضره دي بهديه. انا جايب هديه لكم ليه؟ لان انتوا معايا بقالكم كذا شهر، يوم الثلاث يعني بتالي ما فيش حد تغير، يعني الوجوه الطيبة النيرة دي أسأل الله أن يحرم وجوهكم على النار وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار. فأنا جاي لكم بهدية، الهدية هي بقى الأخيرة دي بقى، يقوم ربنا يقول للملائكة إيه، بيستشهد بالملائكة، يقول للملائكة إيه بعد الحوار ده، رأوني ورأوا الجنة ورأوا النار، طيب لو رأوني ورأوا الجنة ورأوا النار، فيقول الله عز وجل للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. في رواية تانية أشهدكم يا ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يسألون وأجرتهم مما يخافون. خلاص أنا اديتهم الجنة، مش عايزين الجنة اكتبها لهم عشان قعدوا في مجلس العلم. شفت فضل مجلس العلم ده؟ انت لو رايح اي مسجد، لو زاوية صغيرة لو ولقيت اي شيخ بيقول قال الله وقال رسول الله، اقعد. اذا مررتم برياض الجنة اقعد، حتى لو الشيخ اللي قدامك ده هو ما بعرفش يقول كلمتين على بعض، يعني قاعد يروح شمال ويجي يمين زي حالاتي كده غلبان ما بعرفش يتكلم، اقعد اسمع، اقعد بس خد بركة مجلس العلم، اقعد بس خد بركة مجلس العلم. سيبك بقى، يعني حتى هو لو الشيخ على قده بيقول قال الله وقال رسول الله وهادي، في بعض الناس ما يعني يقولك ايه ما بعرفش استفيد منه، ما بعرف يا عم، حتى لو ما بتستفيدش منه اقعد بس خد بركة الايه، ها المجلس نفسه، اقعد للمجلس نفسه. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وفي رواية أعطيتهم ما يسألون وأجرتهم مما يخافون. الحديث له بقية جميلة أوي بتدل إن مجلس العلم ده فضل كبير أوي. بس صلى على رسول الله، يقوم ملك من الملائكة يقول له يا رب فيهم فلان ليس منهم، ده مش جاي لمجلس العلم. يعني ايه؟ اشرح لك بقى بمثال سهل. صلى على الحبيب، معلش بقى انا هضرب مثال مع عم حمدان ربنا يبارك لنا في عمره. واحد راح له البيت يسأل على عم حمدان، خبط، السلام عليكم، عم حمدان موجود؟ قالوا له لا، ده قاعد في المسجد بيسمع الدرس، بس هو عايز عم حمدان في مصلحة ضرورية، مش هينام الليلة لما ايه المصلحة تتعمل. يقوم يجي عند المسجد، يقف قدام باب المسجد ويلاقي ولد صغير معدي كده، يقول له تعالى يا حبيبي ادخل المسجد هتلاقي عمك حمدان قاعد قدام الشيخ، قل له كلم عم عبد الله مثلا. يجي الولد لعم حمدان يقول له عم حمدان كلم عم عبد الله بره. يقوم عم حمدان يقول له ايه؟ يقول له استناني لحد ما الدرس يخلص مش طالع، لان بقى واحد قاعد، واحد يرن عليه التليفون يقوم اي مفزوع ويطلع بره يتكلم في التليفون، يسيب مجلس العلم يروح يتكلم في التليفون. لا يقول له ايه؟ يقول له قل له ان هو حاضر الدرس ومش عارف يسيب الدرس، استنى لبعد الدرس. الراجل اللي بره عايز عم حمدان ضروري، ما تصلى على الحبيب، ما فيش قدامه غير انه هيعمل ايه؟ ادخل اقعد بقى وخلاص، نسمع الراجل اللي بيقرفنا دوت ووجع دماغنا ده وبزعق، ادخل اقعد بقى اسمع الخمس دقايق دول اتحملهم. هو جاي الراجل اللي قاعد ده جاي يسمعني والله مش عايز اشوف خلقتي، ولا هو جاي عايز عم حمدان لمصلحه؟ الله يفتح عليك، جاي عم حمدان لمصلحه، مش جاي يسمع قال الله ولا قال رسول الله، بس هو قاعد بره نكره. يقوم ملك من الملائكه بقى، شوف الحوار، ملك من الملائكه قال له يا رب فيهم فلان ليس منهم، ده ما كانش جاي لمجلس العلم، كان جاي لإيه؟ هو قال كده، الملك قال كده، جاء لحاجة، جاء لحاجة، جاي عايز مصلحة. يا الله انظر إلى بركة المجلس ده، بركته عظيمة قوي. يقوم رب العباد يقول وله غفرت، اسمع العبارة الجميلة دي بقى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أهو جه المصلحة، بس عشان ربنا يكرمك انت اللي قاعد تسمع قال الله وقال رسول الله اكرم اللي قاعد جنبك، حتى وان جاء لغير ما جئت انت، دي بركة المجلس. وله غفرت، هو جاي عايز يعمل مصلحة، خد المغفر، خد المغفر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك احرص على مجالس العلم، احرص على مجالس قال الله وقال رسول الله. اوت، اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. لقمان الحكيم كان يقول يا بني زاحم العلماء بركبتيك، فإن نور الحكمة تنزل على مجالسهم. اقعد، إذا رأيت مجلسا يسقر فيه الله اجلس، فإن تكن عالمة ينفعك علما، وإن تكن جاهلة تتعلم، ولعل الله أن يطلع على من يجلسون في مجالس العلم فيرضى عليهم فتنال الرضا معهم. ولا تجلس في مجالس السوء، ما تروحش تقعد على القهوة، ولا تقعد مع الناس اللي قاعدين في الشوارع على المصاطب يتكلموا على فلان وفلان. يقولك وإياك أن تجلس في مجالس اللهو، لعلك إن كنت عالما لا ينفعك علما، وإن كنت جاهلا زدت في الجهل، ولعل الله أن يطلع عليهم بسخطه فتنال السخط. احرص على مجالس العلم، احرص على مجالس الذكر، ومش انت لوحدك بقى، دل الناس على الخير، دل الناس على الخير. ليه؟ انت دلوقتي قعدت في المجلس وعرفت ان فضل المجلس ده عظيم قوي، ما تجيب اخوك ابن امك وابوك يا سيدي قل له تعالى معايا نحضر مجلس عشان ربنا يغفر لك ذنوبك، وتطلع من المجلس ربنا غفر لك وربنا دخلك الجنه ونجيك من النار والملائكه تدعي لك وتاخد حسنات طول ما انت قاعد، حسنات شغاله، مكنه حسنات، الكمبيوتر شغال، العداد شغال، شفت انت عداد الكهرباء؟ بيلفه ويعد عليك كلوات ويجي لك الراجل بتاع المحصل فخر يقول لك عليك 200 جنيه و300 جنيه ويخرب بيتك. هو بقى انت دلوقتي لما قاعد في مجلس العلم العداد بتاع الملائكه شغال، حسنات حسنات حسنات، هتطلع دلوقتي من عندي تروح تتفرج على المسلسل التركي هتلاقي العداد الثاني شغال سيئات سيئات، يبقى العداد ده شغال والعداد ده شغال، العداد ده شغال والعداد ده شغال، ويوم الايام هتلاقي العداد ده في كفه الحسنات والعداد ده في كفه السيئات، وانت ونصيبك يا بطل. خلي العداد ده شغال واحرق العداد ده بقى، ابعد عن معصية الله تبارك وتعالى، اجلس في مجالس العلم، وما تسيبش نفسك وما تسيبش اخوانك، حد صاحبك حد اخوك حد ابن خالك حد ابن عمتك حد والدتك تحضر في مع النساء تحت، حد زوجتك تحضر مع النساء تحت. انت تحرم نفسك ليه وتحرم زوجتك ليه وتحرم اولادك ليه من الخير؟ ما انت طول ما انت قاعد بتاخد حسنات. وخد بالك انت لما تيجي كمان تجلس في مجلس العلم ده اهو، وتجيب واحد معاك وانت جاي اللي قاعد معاك دوت، انت بتاخد اجر زيه، طول ما هوش بياخد حسنات هو قاعد انت بتاخد زيه. النبي بيقول ايه ما تصلي عليه؟ الدل على الخير كفاعله، الدل على الخير ايه؟ كفاعله. انت جبت واحد قاعد معاك قاعد خد حسنات والملائكه استغفرت له، انت بتاخد زيه، ده غير اللي انت خدته انت اصلا. انت فاهمين القصه ماشيه ازاي؟ النبي قال كده من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها غير انه لا ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها غير أنه لا ينقص من آثامهم شيء. يبقى أنت لما تجيب واحد مجلس زي ده أنت بتاخد حسناتك أنت اللي قعدتك، وهو كمان بياخد حسنات زيك أنت اللي جبته، يوم ربنا يزيد ودلك أنت في الحسنات بتاعتك زيه بالظبط، يبقى أنت خدت ضعفه، هو برضو ما تحرمش من اللي هو خده. على عكس واحد تاني بقى، تعال نروح السينما، تعال نروح نقعد على قدام فيلم، تعال نقعد على القهوة، اللي أنت سحبته معاك أنت خدت سيئات، هو خد سيئات زيك، والسيئات اللي هو خدها انت كمان تحملها، اللي يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزار، انت هتشيل زيه. من دل على خير كفاعله ومن دل على الشر كفاعله. احرص على مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الرحمه، مجالس تحفك فيها الملائكه. اسال الله عز وجل ان يطهر مجالسنا وان يطهر السنتنا وان يجمعنا دائما على الخير، كما اساله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى طاعته. عند هذا الحد اكتفي، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.